السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يوجد من أتم تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله من طلابه، إذ أنه وصل لكتاب الصيام ولم يتمه رحمه الله تعالى؟ بارك الله لنا في علمك ورحمة الله. أتم تمام المنة أخونا عبد العظيم الخلفي، وكيل جماعة أنصار السنة في مصر. عبد العظيم الخلفي كان عندنا في الأردن أخ فاضل، ولكنه ما طبعه في غلب الظن.